بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتواصل من خلاله حول تربية الأبناء، ولا سيما في مثل هذه الأوقات والأزمان التي اضطربت فيها كثير من المفاهيم واختلطت فيها كثير من السلوكيات الشرقية والغربية، واختلفت أنظار الناس. وإذا بالإنسان في كل يوم وكلما يكبر أبناؤه يسأل الله عز وجل النجاة من الفتن وينادي اللهم سلم سلم. لا شك أن مسؤولية التربية تقع على الأبوين معا، ولذلك لا ينبغي للأم ألا تسمح للأب بمساعدتها في تربية الطفل، بل عليها أيضا أن تحثه على ذلك وتهيئ له الأسباب. ولذلك من الخطأ أن تتعامل بعض الأمهات بأنها تريد أن تقوم بتربية الأبناء لوحدها، ولذلك لا تجعل للأب نصيب من ناحية التربية ولم تعوده على ذلك، وهذا خطأ كبير، بل إنها تتجاوز في ذلك إلى أن يكون الابن كما يقول المربون في نظر ابنه كالشرطي للمجرم، لا صلة بينهما إلا عند الاختلاف في الرغبات. يعني لما تختلف رغبة الأم مع رغبة الابن فإنها تهدده بالوالد، وأنها تهدده بعقاب أبيه. وأما غيره من ناحية التربية فلا تجعل لهذا الأب مجال. ومثاله أن كثير من الأمهات ربما تكتشف على ابنتها شيء من الأخلاقيات أو السلوكيات غير الجيدة، وأنها تكون قد تجاوزت المألوف ودخلت في باب لا ينبغي أن تدخل فيه. مو لازم أنه يكون تدخل في فساد 100%، وما هو لازم أنها تكون في فساد 90%. لأن مشكلة بعض الناس لما نتكلم على بعض الأخطاء دائما يذهب عقله إلى أن يكون هذا الخطأ مما يقسم الظهر ومما يهدم البيت. لا، الأخطاء تتفاوت، بل وربما يكون خطأ في نظرك كبير وعند غيرك في مجتمعه هذا الأمر عادي. صحيح أنه خطأ، لكن لا نهون فيه ولا نهول. وعند بعض المجتمعات ربما يكون الخطأ صغير لكنه عند غيره يكون كبير. فالمسألة تتفاوت من مكان إلى مكان، وحري بالمرأة العاقل أنها دائما تؤسس هذه الطريقة من أول زواجها، وأنه تبين للرجل أنه ستخبره على كل شيء، وأنها تبين له كل شيء، كما أنها تضع في أذنه أنه لا يعمل نفسه عارفا بكل أمر، بل ربما يكون تغافل الإنسان عن بعض الأشياء يجعل له هيبة. فما أجمل الوسطية في التربية. لو أن الأم إذا لاحظت على ابنتها بعض الأخلاقيات أو على ابنها جاءت إلى الأب وقالت فلان عنده كذا وكذا، فلانة عندها كذا وكذا، أنا سأعالج الموضوع وأخبرك من باب أنك تعاونني على التربية، لكن أرى لك يا فلان أنك ما تدخل في الموضوع الآن، أريدك أن تبقى مهاب وأنا سأصحح المسار ما استطعت إليه، فإذا احتجت إليك أخبرتك. أما ما تفعله بعض النساء وكأن التربية هي مسؤولة لها ولا تريد أن يشمت بها الوالد، يعني الزوج، حتى لا يتهمها، لأن بعض الأزواج هداها الله دائما يأتي إلى زوجته فيهاجمها ويقول هذه تربيتك وأنت وأنت، وهذا خطأ. هذا كما أنه تربيتها فإنه تربيتك أنت. وإذا كنت أنت الذي سلمتها كل شيء وخرجت من البيت خراجا ولاجا لا تدخل، فهذا خطأك أنت، بل وإنه على الحقيقة الآن الذي يتحمل الخطأ أنت، لأنك في الوقت الذي أنت لا تعرف شيء هي كانت تجلس مع أبنائها ويفتقدونك وتريد أن تنبهك على الأخطاء وتبين لك السلبيات ولكن لا يجدونك، كحال كثير من الناس المهملين الآن. في فترة الصيف والشتاء يجعلون لهم أماكن يجتمعون مع أصحابهم ولا يأتون إلا في آخر الليل، مثل الآن الذين يجلسون في المخيمات من الصبح إلى فترة الظهر، وبعد العصر يرجع إلى مخيمه، فما يرجع إلا الساعة الواحدة في آخر الليل، ثم لما يرجع إلى البيت ينام، لا يعرف مشكلة حصلت ولا حادثا وقع. وأصلا لو أنه حصل شيء لا تستطيع المرأة أن تكلمه، لأنه جاء متعبا يبحث عن الفراش، ولربما كلموه على شيء من ذلك غضب وقام بعمل مشكلة عظيمة، ولذلك يجعلونه على حاله وكأنهم يريدون الخلاص من شره. وهذا الذي يعمل العمل ليس بموفقا فيما ذهب إليه، وسيجني ما زرعه بعد أن يتقدم العمر. ولذا لما تجد أن بعض الناس قد انزووا إلى أمهم في كثير من القضايا ولا يخبرون الوالد، فإنهم لربما وجدوا أن هذا الوالد منعزل. لكن أنا أتكلم لما يكون الوالد في بداية الحياة الزوجية وضع لزوجته ووضع مع زوجته طريقة في تعامله مع أبنائه لما يأتوا، ثم لما أتوا هؤلاء الأبناء وكان لهم وجود في هذه الحياة بدأوا يتفقون على طريقة من ناحية التعامل، حري أن ينجح هؤلاء في تربيتهم. ولكن الوالدة كما تريد من الرجل أن يكون له موقف في تربيته، لا بد أن تجعله مطلعا على ما يحدث من السلبيات، وأقصد بذلك السلبيات المخلة. أما الأخطاء الصغيرة في البيوت فلا تشغل ذهن زوجها في مسائل صغيرة وتجعله مهموما على كل شيء، حتى تحدثه في وقوع كأس على الأرض، وحتى تخبره بتمزيق فلان لورقة لا يكون لها أهمية، فإن هذا لا تشغل المرأة زوجها. فالمسألة تقوم على الوسط، لكنها تجعله مطلع على الأمور التي ترى أن فيها تركيب الشخصية، أو عادة اكتسبها بعض الأطفال، أو كلام اكتسبه بعض الأبناء وبدأوا يتعاملون به، فتكون دائما متعاملة مع زوجها في هذا الباب. ولا بد أن تكون هناك قضية تقوم عليها الأم من بداية تربيتها لأبنائها وطريقة تعاملها مع زوجها في هذا الباب العظيم الخطير، وهو أنه يجب على الأم أن تكون وفية، ولتحذر المرأة أن تكون خائنة لزوجها في أبنائه. الخيانة ليست فقط أن تخونه في علاقة فاسدة، فإن هذا خيانة لها نوع آخر وعقوبة أخرى، لكن من أعظم الأمور أن تخون المرأة زوجها في أبنائه، وهو أنه تمثل له دور أمامه وخلفه له واقع آخر. قد علمت عن بعض النساء أنها تجعل بناتها يلبسن لباسا أمام الوالد، وإذا خرجت من ذلك البيت وذهبت إلى مكان كرفقة اتفقوا فيما بينهم على الشر، أو أن حالهم كحال أصحابهم يتعاملون بالمكر والغدر، فإنها تلبس بناتها لباسا آخر، أو أنها تتزيى بزي ضاف ساتر وتحته ملابس المنفتحين الذين تجاوزوا الأخلاقيات، فإذا خالطت نسوتها عند ذلك أذنت لبناتها أن يلبسن هذا اللباس، وتظن بذلك أنها بهذا تجعل لبناتها شيء من الانفتاح، وقد يكون عندهم والد محافظ ويأمرهم بهذا اللباس من أجل مصلحتهم ومن أجل أن يكون لهم قيمة في المجتمع، فتظن أن في ذلك رحمة لهؤلاء البنات أو أنه شيء من الانفتاح، وهي لم تعلم أنها قد عملت جريمة عظيمة. أولا أنها جعلت ذلك الرجل في زاوية واحدة، وجعلت بينها بين أبنائها وبين والدهم حاجزا عظيما لا يستطيع أن يصل بعضهم إلى بعض، لأنها أعطتهم فكرة أن هذا الوالد متشدد وأنني أنا أرحم وأنا أقرب، وأن هذا الوالد تصرفه لا يعجبني حتى لو لم تتكلم، لأنها قامت بفعل مناوئ ومضاد لما يقومهم عليه من الأخلاقيات. وفي الجانب الثاني ستكون خسارتها عظيمة، لأن هؤلاء البنات وهؤلاء الأبناء الذين تعطيهم وجه آخر غير الوجه الذي يكون أمام الوالد سيجترئون عليها وتسقط شخصيتها أمامهم، وتحاول أن تقومهم حتى على أوامرها الخاصة فلا يسمعون لها، لأنها هي التي علمتهم العقوق وعلمتهم المكر، وحتى لو أجابوا لها وأذعنوا ظاهريا فيما تقوله لهم، عند واقع الحال هم يتعاملون معها بالمكر والدهاء، ويعطونها وهي تعلم أنهم لن يطبقوا ما قالت لهم، لأنها زرعت فيهم الكذب وزرعت فيهم الخيانة والغدر، فكان أول مقتول بهذه السهام هي. وكلما كبر العمر كلما وجدت أن هؤلاء الأبناء ينصرفون عنها ويبتعدون، لأنها علمتهم الكذب وزعزعت الشخصية، ولذلك لا يسمعون منها شيئا. هذا الحديث له ما يلحق به. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة